بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا في ليلة الأحد الرابع من رمضان في العام 28 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد وصلنا أمس إلى حديث معاذ بن جبل وتكلمنا عليه وتكلمنا عن بعض ما يتعلق به من فوائد، ونكمل إن شاء الله بعض فوائده الآن. فجاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهل للعباد حق واجب على الله عز وجل؟ الله عز وجل قد أوجب على نفسه، يعني تفضلا منه عز وجل ومنة منه سبحانه وتعالى، أنه لا يعذب من لقيه عز وجل موحدا طائعا تائبا من ذنوبه. فوعد سبحانه وتعالى وعد المتقين بالجنة، وهذا وعد منه لم يوجبه أحد عليه عز وجل، فليس لمخلوق أن يوجب على الله عز وجل شيئا، وإنما هو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه هذا وعدا منه لعبابه. وإنما قال بأنه يجب على الله أن يصيب الطائعين وأن يعذب المشركين والعاصين، الفرقة التي تسمى بالمعتزلة، وهم القدرية الذين قالوا إن الله سبحانه لا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن يعملوها. وأما أهل السنة من أتباع السلف الصالح فإنهم قالوا ليس للعباد حق أن يوجبوا على الله شيئا، وإنما هو سبحانه الذي أوجب على نفسها. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن هذه من الحقوق التي فرضها العباد على الله، حاشا لله، إنما معناه أن الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه هذا وجعل هذا حقا على نفسه تفضلا منه ووعدا لعباده. ولا يدخل في هذا من لقي الله عز وجل موحدا بذنوب وكبائر لم يتب منها، فهذا في مشيئة الله. نعم، إن أراد الله عز وجل أن يتفضل عليه وأن يغفر له هذه الكبائر والذنوب التي لم يتب منها تفضلا منه ونعمة، فهذا يتعلق بالمشيئة. أما الوعد المطلق الذي وعد الله به الموحدين المؤمنين هم الذين لقوا الله عز وجل على التوحيد وعلى الإيمان، ولقوه سبحانه وتعالى تائبين من إيه؟ من الكبائر، لأنه سبحانه وعد أن الصغائر إيه؟ تمحى بفضله عز وجل العبد الموحد المؤمن إذا إيه؟ إذا لم يكن إيه؟ صاحب كبيرة، إذا لقي الله عز وجل ولم يكن على كبيرة، أو لقي الله قد تاب من الكبيرة، لقوله عز وجل إن تجتنموا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وبالنسبة لتعريف الكبيرة فالراجح في تعريف الكبيرة هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختار هذا الإمام أحمد، هي كل ما توعد عليه بعذاب أو بوعيد أو بلعنة، يعني كل ما جاء في كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الوعيد بالعذاب أو بالنار أو بجهنم أو يعني كان أو يعني وسم صاحبه باللعنة، فهذا فهذه تعد من الكبائر على قول الراجح. وحصر الكبائر في عدد معين يعني ليس عليه دليل، فالذين حصروا الكبائر مثلا بسبعين أو بأكثر من ذلك أو أقل ليس على هذا يعني دليل، ولكن والأمر يرجع إلى النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، ومسألة الحصر هي مسألة اجتهادية. فمثلا الإمام الذهبي في كتابه الكبائر عد كبائر معينة، نعم، ولكن ليس لا يعني هذا أنه قد حصر الكبائر كلها، ولكن اجتهد وجمع ما وقف عليه من النصوص التي تتعلق بالكبائر. والصغيرة هي ما دون الكبيرة، فالصغيرة هي التي ليس يعني عكس ما قلناه في تعريف الكبيرة، ليس عليها أي وعيد بعذاب أو بنار أو لم يطلق على صاحبها اللعنة، أو كذلك يعني من الممكن أن يقال في حد الكبيرة أيضا هو التي لم ينفى الإيمان عن صاحبها، يعني نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحب هذه الإيه المعصية. لا، التي نفى الإيمان عن صاحبها الكبيرة، التي نفى الإيمان التي ينفى الإيمان عن صاحبها هي الكبيرة، يعني نفي الإيمان أيضا يدخل في حد الكبيرة. احنا قلنا الكبيرة هي ما توعد عليها بعذاب أو بنار أو بلعنة، وأيضا أضف إلى هذا أو بنفي الإيمان. وأما الصغيرة هي ما دون ذلك. طبعا المقصود نفي الإيمان الكامل. أحسنت، نعم، بارك الله فيك. لا نقصد بنفي الإيمان أي نفي الإيمان بالكلية، إن نفي الإيمان بالكلية هذا يعد من الكفر الأكبر، إنما المقصود نفي كمال الإيمان الواجب والمستحب. وقالت الأعراف أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا من المواطن التي اجتمع فيها ذكر الإسلام والإيمان، كما قال العلماء أنهما إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا. يعني هنا إذا اجتمع الإيمان مع الإسلام في نص واحد فيكون المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة من الأركان التي جاء ذكرها في حديث جبريل، وأما الإيمان فيكون المقصود به أعمال القلوب من الأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن أفوازه، بالأصالة تتعلق بالقلب. ها؟ فهنا هنا يعني نفى عنهم الإيمان، المقصود هنا نفي الإيمان أيضا هو نفي نفي الإيمان الذي يتعلق بالقلب أصالة. هم في الظاهر أتوا بأعمال الإسلام فقال لهم: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم. وهذا أيضا ليس فيه نفي أصل، ليس فيه نفي أصل الإيمان، وإلا ما أثبت لهم الإسلام. فبلا شك الإسلام يتعلق بأصل الإيمان، ولكن أيضا هو المقصود هنا نفي نفي كمال الإيمان الواجب مع بقاء أصل الإيمان الذي يتعلق بالإسلام. وإلا لصح قول من قال إن هؤلاء كانوا من المنافقين، لأنه لو نفى أصل الإيمان عنهم في هذه الآية لصار هؤلاء أعراض من المنافقين. وهذا على قول البعض، البعض يعني قال بهذا في تفسير هذه الآية أن الأعراب هنا الذين نفى عنهم الإيمان هم من المنافقين، ولكن هذا قول مرجوح. ولكن هو نفى عنهم هنا الإيمان وأبقى لهم الإسلام. ولذلك ها كمال الإيمان الواجب، الإيمان الواجب يعني، لأن الكمال هنا يتعلق به البعض، من المقصود به كمال الإيمان المستحب. لا ليس هذا المقصود، المقصود نفي الإيمان الواجب الذي يتعلق بواجبات القلب، ها، نحو الرجاء والمحبة والتوكل والخوف والخشية. فهذه انتفى القدر الواجب منها مع بقاء الأصل، مع بقاء الأصل الذي به يظل المرء عليه على الإسلام أو على أصل التوحيد. ولذلك لا احنا نعم احنا قلنا نفى الكمال لهذه الأعمال، كمال الكمال الواجب. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الزاني في حال وقوعه في الزنا هو يصير على الإسلام فقط، ينتفي عنه الإيمان والواجب. ولذلك هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هو إذا زنى انتقل إلى الإسلام. ولذلك هذه هي مراتب الدين التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة التي أعلى منها الإيمان، ثم هي الإحسان. ها؟ هذه هي مراتب الدين. يعني الآن بارك الله فيك، الدين على ثلاثة مراتب كما جاء في حديث جبريل عليه السلام: المرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، فمن أسلم بأن نطق بالشهادتين يعني أو شهد بالشهادتين نطقا واعتقادا فهذه دخل في الإسلام، ثم أتى بأركان الإسلام بالصلاة والزكاة والصيام والحج، فقد أتى بالمرتبة الأولى. فلما يبدأ يعني يدخل في العمل بالشرائع والشعائر ويجتنب المحرمات من الكبائر ويأتي بالواجبات وبعض المستحبات مثلا، فقد ارتقى إلى مرتبة أعلى، هي مرتبة الإيمان. ها؟ ويدخل في هذا طبعا بالأصالة أنه قد أقر اعتقاد أقر واعتقد بأركان الإيمان الستة. ثم بعد ذلك كلما يزداد في الطاعات والمستحبات والسنن والنوافل ويزداد يقينا وتزداد في قلبه المحبة وتزداد أعمال القلوب من المحبة والرجاء والخوف واليقين والعلم والقبول يصل إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين. هذه هي مراتب الدين. فالآن قد يكون الشخص على إيمان، يكون على مرتبة الإيمان، فيقع في كبيرة، يقع في الزنا، إذا وقع في الزنا انتقل إلى أو عاد إليه إلى المرتبة الأدنى إلى الإسلام. ها؟ هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي لا يزني الزاني في حال كمال إيمانه الواسع، ولكن هو إذا زنى فيكون في أدنى درجات الإيمان التي هي تعد على قول البعض للإسلام. الإيمان الواجب، الإيمان الواجب هو الذي انتفع. المسلم الإيمان المصحب هو أركان الإسلام. لا يا أخي، جزاك الله. نقولنا الآن بارك الله فيك، هي المسألة اصطلاحية أكثر منها يعني الآن الإسلام عرف في حديث جبريل عليه السلام بالأركان الخمسة، ثم الإيمان بالأركان الستة، ثم الإحسان بالتعريف الذي تعرفه، فصارت هذه هي المراتب. فالآن قال العلماء إن المؤمن إذا أتى بأعمال الإيمان الواجبة، ها؟ ما هي أعمال الإيمان الواجبة؟ فرائض، ويدخل في هذه أعمال القلوب من المحبة والرجاء والتوكل والخوف والخشية، أتى بإيه؟ هذه الأعمال ليه فرائض، الفرائض المفروضة على القلب وعلى الجوارح. أتى بواجبات الإيمان الظاهرة والباطنة، هذا يصير مؤمنا. ثم إذا أتى بما هو يعني أزيد من هذا من النوافل والمستحبات، وأتى بالدرجات العليا في هذه الأعمال، أعمال القلب والفرائض، فصار ارتقى إلى مرتبة الإحسان الذي يعبد الله كأنه يراه إن لم يكن يراه هو يراه عز وجل. وأما الآن الذي قصر في أعمال الإيمان الواجبة، لأن مثلا وقع في كبيرة من الكبائر، فقد يعني انتفى عنه الإيمان الواجب وصار في مرتبة الإسلام، وهذا هو يعني المقصود بمراتب الدين. أنتم يعني قد أدخلتمونا في مسألة ما كان فيها الحزبان في التفصيل فضاع فيها الدرس. نعم. اشتمع افترق. نعم. وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع الإسلام يدخل فيه أعمال الظاهرة والإيمان في أعمال القلوب، يدخل في هذا الأركان الستة. إذا افترق احنا قلنا اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع، يعني اذا افترق صار كل واحد منهما بمعنى الاخر. يعني اذا جاء الاسلام في نص وحده، ها، اجتمع، يعني صار الاسلام بمعنى الايمان والايمان بمعنى الاسلام. هذا واضح؟ واضح ولا ما معنى اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق؟ يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد، افترق في المعنى، صار لكل واحد منهما معنى مختلف. ما هو المعنى هذا؟ إن الإسلام المقصود به أركان أركان الإسلام الخمسة للأعمال الظاهرة، ها؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج. أما الإيمان يصير بمعنى ليه؟ هي الأركان الستة، ها؟ طيب. وأما إذا افترق يعني إذا جاء كل واحد من هو في نص يفارق الآخر، يعني إذا جاء مثلا ذكر مثلا إن الدين عند الله الإسلام مثلا، أحسنت، هذا نص، هل هنا الإيمان اجتمع مع الإسلام في نص واحد ولا إيه؟ ولا الإسلام فقط اللي ذكر؟ يبقى هنا إذا افترق اجتمع في المعنى، يعني صار الإسلام هنا بمعنى الإيمان، والإيمان بمعنى إيه؟ هذا واضح أظن. أيها الله المستعان. نحن لا نريد أن نصيب حتى إيه؟ لا تملوا. أمس أطلنا جدا. أليس كذلك؟ يعني حتى إيه؟ حتى لا تملوا كما كان يقول عبد الله بن مسعود إني لا أتخولكم بالموعظة مخافة أن تسأموا. مخافة أن تسأموا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. عليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وسددوا وقاربوا. ها؟ ها؟ العذاب نعم. لكن دون الشرك طبعا. نعم. هذا الوعيد ممكن يتخلف. نعم هذا الوعيد يتعلق بمشيئة الله عز وجل. ولكن نحن نعتقد أن الله عز وجل قد قضى أنه سوف يدخل من هذه الأمة بعض أصحاب الكبائر النار. هذا على سبيل الإطلاق. هذا الوعيد سوف يتحقق. ولكن من يدخل ومن يعفى عنه هذا في مشيئة الله. الله عز وجل وعد من تاب من لقياه تائبا أن يتوب عليه. هذا وعد من الله لا يتخلف. الذي يتوب وإن وقع في كبيرة فتاب منها أو أقيم عليه الحد كما بينا في درس أصول السنة الأخير التفصيل في هذه المسألة، مسألة الذي لقي الله عز وجل تائبا أو الذي لقيه مصرا إيه؟ يعني تعود إلى التفصيل الذي ذكرناه في درس أصول السنة هذا حتى تتبين لك هذه المسألة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.